السلام عليكم. اللي مثل حالتي بردان بهالجو ويحتاج إلى الدفء، أبشركم هالقصة هذه من الحماس اللي فيها والصدمات راح تولع النار في داخلك من كثر ما هي حماسية ومشوقة. أتمنى أنكم تهيئون الأجواء، يعني اللي يقود سيارة أتمنى أنك تربط الحزام وتنتبه على الطريق، وما لا داعي طالع التليفون لأن أنا مجرد أصور لك شوارع. استمع إلى القصة واندمج فيها وإن شاء الله تسهل أمورك وتوصل إلى المكان المطلوب على خير. وإذا كنت على الفراش تبي تنام، حط التليفون بجانبك واستمتع بالتفاصيل. القصة الله يسلمكم، في رجل أيام الثمانينات بعد الاضطرابات اللي حصلت في سوريا هاجر من سوريا إلى لبنان، ومن لبنان راح إلى ألمانيا وتزوج هناك، والله رزقه بعيال. أكبر عياله اسمه عصام. عصام هذا هو بطل القصة. الله يسلمكم، عصام هذا اشتغل في السنوات الماضية في أحد الشركات المعروفة مثل مخزن للشركات الكبرى، اللي الشركات الضخمة اللي فيها السيارات والأجهزة الثقيلة وكذا. عندهم نفس المدينة الصناعية في برلين، مدينة صناعية، وهم يشتغلون مثل الأمن. هو طبعا حاصل على الجنسية الألمانية اللي هو عصام. عصام هذا متزوج من فتاة لبنانية كذلك تعيش في برلين اسمها كارولين، وكان يحبها وهي تموت فيه، لدرجة أن تعرفون يعني العائلة اللي تكون توها ناشئة خصوصا في هالدول هذه يشترون سيارة واحدة، يخلي السيارة مع زوجته توصل للعمل وزوجته تروح فيها تقضي أشغالها علشان ما تضطر أن تأخذ تاكسي أو تركب باص وكذا. الرجل يتحمل، وخصوصا إذا كان شغلة مثل شغلة عصام على هالمخازن هذه يعني لمدة 12 ساعة، وتجي يعني عنده شفت ليل مثلا تجي تأخذه في فترة النهار ويرتاح ليوم ويرجع يوم، يعني بهالطريقة هذه. فكانت كارولين هي اللي توصله إلى مكان عمله، تقعد تودعه ومع السلامة وحياتي وبدك شيء وما بدك شيء، المهم باي باي. والكل كان يشوف علاقة كارولين مع زوجها عصام، كانوا مثال للحب لأفضل زوجين يعني بالنسبة لهم هناك. راحت الأيام وجت الأيام، عصام كان سعيد جدا في حياته، لكن في أحد المرات حضر عصام للعمل لكن بوجه مختلف جدا عن الوجه اللي متعودين عليه أصدقائه أو زملائه في العمل. كان متعكر مزاجه ومتوتر وصافن وساهي ويفكر وحالته حالة، الكل انتبه عليه وخصوصا زميل له كان دائما معاه في نفس الشفت اسمه أبو ميزر. خلونا الحين من عصام بقول لكم منو هذا أبو ميزر. أبو ميزر هذا أصلا يعمل في التحقيقات الجنائية في سوريا، وفي الأحداث الأخيرة للسنوات الماضية هاجر من سوريا واستقر في ألمانيا والتحق في الشركة هذه، وهذه الشركة تعتبر شركة مثل شركة حراسة الأمنية يعني على مستوى عالي، ما يأخذون أي شخص إلا شخص يكون محترف، شخص كذلك بكامل لياقته البدنية، شخص عنده مهارات، لأن شركة ضخمة يعني ورواتبهم ما شاء الله كذلك على مستوى عالي من يعني الأشخاص اللي يتوظفون عندهم، فيختارونهم بشكل دقيق. هذا أبو ميزر هو صديق عصام ومتعود على عصام الإنسان البشوش اللي دائما بيتوتي مع زوجته ويروح ويرد وعنده أولاد ثلاثة وعمره ما زعل ودائما ونيس في الدوام. فيلتفت علي أبو ميسر يقول لي يا عصام إيش فيك شو صاير معاك وكذا فيك شيء أنت؟ قال لا لا ما في شيء. قال أوكي اتركه. عصام ولا كلمة ساعة ساعتين ثلاث. يلتفت عليه أبو ميزر يا عصام أنت فيك فيك شيء يا عصام؟ ترى وضعك يعني غريب. لا لا لا ما في شيء. متأكد؟ ترى أنا مثل أخوك وبعدين أنا زميلك وأجلس معاك فترة طويلة جدا في العمل، فإذا أنت زعلان متضايق تبي تفضفض لي عندك مشكلة تبيني أحلها لك تبي تستشيرني ترى أنا حسبة أخوك يعني تكلم. قال لا لا لا أبد ما في شيء. ماشي. خمس ساعات ست ساعات وهذا عصام بس يدخن ويشرب القهوة، تدخين وقهوة تدخين وقهوة، وصافن وينزل رأسه في الأرض ومضايق شايل هموم الدنيا كلها على رأسه. وهذا أبو ميزر عرف من وجه عرف إنه في شيء. يرجع له مرة ثانية يا عصام يا حبيبي فيك شيء؟ لا لا الله يخليك يتركني لحالي أنا ما في شيء ما في شيء لا ما في شيء. قال له ماشي. عدت الليلة هذه ورجع عصام للغرفة اللي دائما ينامون فيها. مرات عندهم فترة استراحة يوزعون بينهم ان هذا ينام له ساعتين ثلاثة ويرجع يمسك العمل، وخصوصا في الفترة الليل يعني من بعد ساعة 12 بالليل. رجع مرة ثانية استلم العمل وكان على نهاية الشفت. ابو ميسر قال حق عصام انا بمشي خلاص، انت ليش ما تبي تمشي؟ قال لا لا انا جالس انا بستلم الزام او الشفت اللي بعده. استغرب قال على راحتك. مشى عنا ابو ميسر. جلس عصام واستلم الشفت اللي بعده واللي بعده، واليوم لمدة اسبوعين عصام ما طلع من دوامه. قام يستلم حتى عن اصدقائه ويقول لهم يا جماعة اي واحد ما له خلق يداوم اليوم انا داوم عنه وانا ما ابي ارجع البيت. جاء شفت ابو ميزهر مرة ثانية ويشوف عصام ويتركه ويروح بعد يومين ثلاثة يجي شفت مع عصام. وضع عصام مربك وغريب جدا ولا زال على نفس الموال، موطي راسه ومضايق ولا يتكلم بس يدخن وقهوة، الوجه مصفر وبدت حالته الصحية تسوء مبين عليه، لا قام ياكل لا يشرب لا. أو يمسك أبو ميزر هالمرة مسكه من باب الخوف عليه وعلى نفسه يعني. قال يا ابن الحلال يا عصام يا حبيبي يا أخي إيش فيك؟ أبوك ميت، أمك ماتت، زوجتك ماتت، عيالك ماتوا، تكلم يا أخي فيك شيء أنت؟ أحد يطالبك فلوس؟ متورط؟ أساعدك ترى أنا أخوك وأنا صديقك يا أخي، وضعك مو عاجبني. الله يخليك يا ابو ميزر لا تكلمني انا نفسيتي تعبانه ما اقدر اتكلم وكذا انا عندي مصيبه. عندك مصيبه تكلم يا اخي لا تخليها بقلبك اشرح لي انا ان شاء الله بكون ستر وغطى وانا ساعدك اللي اقدر عليه على الاقل اعطيك رايي في الموضوع ولا تكون بهالحاله هذه. ساكت المسكين قاعد يبكي جلس يبكي يبكي يبكي يبكي. صدم أبو ميسر قال لهالدرجة المصيبة اللي عندك تخليك بهالوضع هذا يا عصام؟ ترى ما في شيء يستاهل، أو صدقني ممكن أنت مكبر الموضوع، أنت فهمني شنو القصة. قال أسمع يا أبو ميسر في سالفة حصلت قبل شهر، هذا اليوم اللي أول يوم أداوم فيه وأنت تكلمني تقول لي إيش فيك ما فيك وكذا. قال إيه شنو الموضوع؟ قال هذه سالفة يمكن سمعت فيها، لكن أنا بروي لك إياها من البداية. ذاك اليوم كان عندنا هني الشفت مالي ليل، وأطلع الصبح تجي زوجتي كارولين وتأخذني بسيارتها. قال إيه نعم إيه صح. وبعدين قال فعلا خلصنا الشفت وأنا سلمت عليك وودعتك ومشيت وركبت معاها وطلعنا من المنطقة الصناعية اللي يعملون فيها. وانتم عارفين الضواحي وبعض المدن والمناطق في ألمانيا وبرلين وغيرها يعني تكثر فيها الغابات، حتى في وسط برلين فيها غابات ومزارع كبيرة وضخمة وحدائق وبلاوي. يقول احنا بعد ما طلعنا من المنطقة الصناعية تقريبا ب15 كيلومتر، انا راكب سيارة مع زوجتي تعبان يعني طول الليل مستلم العمل وخلاص بنام، فأنا منزل الكرسي بجانبها، منزل الكرسي شوي كذي يعني أبي أغفي أبي نام، وزوجتي هي اللي تسوق السيارة. شوي ولا هذه الفتاة اللي جالسة تأشر واقفة في وسط الطريق وتأشر، وانت عارف ان في هالمناطق هذه او في المدن اللي ينتظرون فيها او فيها محطات الباصات هذه، الباص يمر كل تقريبا 4-5 ساعات له موعد محدد مو دائما، وهذه البنت جالسة تأشر. فزوجتي على طول قالت لي شوف يا عصام شوف البنت هذه اللي واقفة على الطريق. فانا اول ما شفتها قلت زين ايش فيها؟ قالت حرام مقطوعة في هالمكان هذا وما في احد حواليها، شو رأيك ناخذها نساعدها نكسب فيها أجر؟ قال لها يا بنت الحلال أنا تعبان وطالع من دوام ولازم أرتاح ويعني. قالت لما يخالف على طريقنا وكذا. أثناء ما كان يتكلم معاها كارولين وقفت السيارة عند البنت، مرحبا مرحبا تكلمها طبعا بالألماني، إيش عندك؟ قالت والله أبي تساعديني بس توصليني يعني شوي مسافة قريبة هني. قالت لي حاضر تفضلي. افتحت لها الأزرار، أول ما فتحت الباب الخلفي اللي خلف اللي جالس جنب السائق، أول ما فتحت الباب والهذول الشباب الثلاثة اللي يطلعون من بين الأشجار ويهجمون على المركبة. عصام على طول انتبه وبدأ يقاومهم، واحد فيهم ماسك كارولين وضرب بوكسات بالشلاليت منزلها من السيارة وضرب، واثنين ماسكين عصام والبنت هذه شريكة لهم يعني هذه الفخ مالهم، وصاروا الكل يضرب في عصام وزوجته ضرب ضرب ضرب ضرب السحبه وعصام. وعصام يعني يتمتع بلياقة بدنية عالية، قاعد أقول لكم هذا الشركة اللي يعمل فيها ما يختارون أي شخص إلا يكون عنده مؤهلات مثل البودغاردات يعني حاطينهم، يعني مو بس فقط أمن عادي، لا لا لا لا لازم عنده مهارات وراتبهم عالية وكذا. فلكن تعبان وطالع من دوام، وبالإضافة إلى عنصر المفاجأة كل هذا له دور إن الرجل يعني ما قدر انه ياخذ وضعيته في الدفاع عن نفسه وعن زوجته. المهم يضربون فيه يضربون فيه، ويقوم واحد فيهم يحط المسدس على راسه والثاني يضربه بآلة حادة على رأسه ويسقط على الأرض. لما شافوه داخ وطاح اركبوا في السيارة ومعاهم البنت واخطفوا كارولين زوجته ويطيرون من المكان. المسكين عصام طايح بجانب طريق بين اللي يبي يغمى عليه وبين اللي يحاول انه يقوم، واستمر على هالحال لمدة ساعة وهو رافع يدينه يحاول يستنجد بالناس اللي يمرون، مرة تمر عليه سيارة مسرعة ويشوفونه والناس تتجاهل. تعرفون انتم في هالدول هذه الناس ما توقف ولا تساعد ولا، مو نفس اللي عندنا هنا يعني عسى ما توقف الا يعني ما شاء الله الدور، خصوصا اذا كانت بنت. يعني يصير الدوله كلها تتحرك، يعني من شباب، من دوريات. المهم عصام المسكين يأشر يأشر وهو دايخ والناس تمر عليه ولا حد معبر، كان يقوم شوي يعني بدأ يتمالك نفسه ويحاول انه يوقف على رجوله ويوقف في وسط الشارع وهو في قمة الألم والصداع والدنيا تدور فيه، ولا هذه المركبة اللي توقف فيها رجل ألماني ويقول له الله يخليك أنا تعرضت اللي هجوم من قبل عصابة واخطفوا زوجتي ومعاهم سيارتي، الله يخليك بس عطني تليفون، ويتصل على رجال الأمن ويحضرون وتنقلب الدنيا وبدأ التحقيقات وتم التعميم على السيارة ويدورون على زوجته كارولين وين راحت. هذا الخبر اللي انتشر في ألمانيا، وأنا أذكر أني قريت الخبر هذا، اختطاف فتاة عربية من زوجها وكذا. طبعا أبو ميزر يقول إيه صح، سمعت بهالسالفة هذه. هذا أنت؟ قال إيه نعم. وش صار بعدين؟ قال أنا أقول وش صار. اللي صار الله يسلمك أن خذوني وعالجوني وبعدين بدأ التحقيقات وعطيتهم جميع التفاصيل وش اللي حصل. بعد تقريبا 6-7 ساعات اعثروا على المركبة ببلاغ من أحد الأشخاص شاف المركبة متوقفة في مكان غريب يعني وشغالة، ولما طالع داخل السيارة ولا يلقى كارولين مربطة وهي عارية، ولما وصلوا رجال الأمن اكتشفوا أن في أحد كان خاطفها وتم الاعتداء عليها واغتصابها، وبعد ما أغمى عليها من الضرب تركوها داخل السيارة وهربوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وأنا أطير للمركز اللي جابوا فيه كارولين بعد ما عالجوها المستشفى وشفتها بالمنظر هذا اللي قطع قلبي، وأنا ماني قادر أصدق الموقف اللي حصل. شلون حصل كل هذا بلمح البصر ما أدري. يقول زوجتي منهارة وصايرة فيها حالة نفسية من الرعب اللي صار فيها من الضرب والاغتصاب وال... لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يا عصام؟ قالوا بعدين سجلنا قضية وعطيناهم أوصاف الأشخاص، لكن إلى الآن يبحثون عنهم، ما في دليل واضح عليهم، ما في كاميرات مثلا التقطت الموضوع، ما في، لا فقط أقوالنا ولا زالت القضية يعني تستكمل التحقيقات فيها. وبعد اللي صار خذيت زوجتي ورجعنا البيت، وإحنا يعني حزينين على اللي صار ومضايقين و... زين وسويت؟ قال أنا تعرف داومت ما قدرت أتكلم ولا أسولف بالفضيحة اللي صارت لي، لكن صارت عندي مشكلة ثانية. أنا من بعد اللي حصل مع زوجتي أنا نفرت منها، ماني قادر أتقبل اللي صار، وماني قادر أتقبل أن زوجتي أحد اعتدى عليها، وأنا عارف أنها ما لها ذنب وهي مجرد ضحية، لكن كذلك أنا نفس بشرية ماني قادر أتقبل الموضوع، وصرت ما أقرب منها وهي تبكي و... وأصلاً اللي حصل معاها ما هو شيء بسيط، وفوق هذا أنا صرت أحاول أبتعد عنها و... وهي تبكي وترجاني وتقول لي ليش أنت صرت تعاملني بهالطريقة، أنا شنو سويت، أنا شنو ذنبي، أنت كل اللي صار شفته بعينك. المهم خلال الشهر الماضي هذا احنا خلاص افترت يعني صار فتور في العلاقة بيننا وقررنا ان ننفصل، وحتى هي قالت لي خلاص اذا انت ما تبيني انا ما عندي مشكلة ارجع اعيش عند اهلي، واذا تبي حتى الاولاد راح اخليهم عندك، يعني اعطيك حضانة الاولاد. لان انا بروحي وعنده اهلي ما اقدر اعيشهم. وانا قلت لها اوكي، لاني انا كذلك ما اقدر اترك الاولاد، خلاص اعطيني حضانتهم وانت روحي عند اهلك وخلاص خلينا لهالحد هذا وانتهى كل شيء. ومثل ما تشوف انا الحين عيالي عند بيت يعني اهلي، عند ابوي وامي واخواني، وانا عايش في شقتي الان بروحي وحزين على اللي صار. وانت عارف ايش كثر انا كنت احب كارولين، وما كنت متوقع ان يوم من الايام يحصل هالشيء. وانا ماني قادر يعني اصدق شلون صار كل هذا وتدمرت حياتي بدون اي مقدمات. طبعا ابو ميزل لما سمع قال والله ما الومك يا عصام، اللي صار لك هذا مو شوي، يعني شلون الان يعني لا من زوجتك وعيالك وقال اهدى الحين اهدى، والحين بجيب لك سجاير واجيب لك قهوه وريح ونام هني، لا تنام بالشقه بروحك، لا نام هني وان شاء الله خير. يقول انا حسيت انه فضفض شوي يعني عصام، قال اللي بقلبه شوي. بعد يومين ثلاثة ويرجع ابو ميزر الى عصام، هني بدت القصة. قال اسمع يا عصام، انا قررت اني اساعدك. طالع عصام قال تساعدني بشنو؟ قال انا اساعدك بحل هالقضية. قال شلون يعني؟ يعني الحين رجال الامن والتحقيقات وصار لهم شهر الان يبحثون عن المجرمين وانا حالتي حالة وانت جاي تقول لي انا بساعدك، يعني ساعدني بشنو؟ انا ماني محتاج فلوس، ماني محتاج يعني شيء منك يعني. قال لا اساعدك بكشف القضية. قال يا ابن حلال شنو تكشف القضية؟ الموضوع صار له الان شهر وشوي والجهات الأمنية ما قدروا. قال يا حبيبي أنا يعني أعمل في التحقيق، أنا محقق جنائي. فعلا هذا أبو ميزر أصلا حاصل على شهادة الطب الجنائي، فعمل في الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكذا وتطور في عمله إلى أن أصبح محقق جنائي ومشهور جدا لدى المحققين الجنائيين في دمشق. لوم الأحداث الأخيرة اللي صارت، ولا كان ما ترك البلد، اضطر إنه يعيش برا لظروفه الخاصة. فقال له أنا أحلك الموضوع، صدقني أنا جلست يومين الآن وأنا أدرس قضيتك، وبإذن الله أنا اللي راح أكشفك إياها، لكن أحتاج منك شيء واحد، تسمع الكلام. لو أقول لك ترمي نفسك في البحر ترمي نفسك. قال له والله يا أبو ميزر لو تطلب حياتي أعطيك إياها، بس تكشف لي المجرمين وتجيب حقي. قال لا أنا أجيب لك حقي، لكن الآن أبي منك شيء، اجلس وارتاح، وأنتم عارفين هذول يشتغلون في الحراسة 12 ساعة مقابلين بعض، فالوقت طويل وفي سعة من الحديث. قال أبيك الآن تعيد لي تفاصيل القصة، لكن بجميع تفاصيلها الدقيقة، لا تخبي شيء، يعني حتى أنت شنو كنت لابس في ذاك الوقت تقول لي، شنو كانت لابسة زوجتك تقول لي، شنو كان الحقيبة اللي معاها، شنو الأغراض اللي كانت معاك، وين كنت بالضبط المكان اللي تعرضت للاعتداء، وين اعثروا على السيارة، كل شيء سولف لي. رجع يسولف عصام من أول وجديد، لكن هالمرة مو مثل المرة الماضية كان متضايق وكذا، لا هالمرة شوي يعني بأريحية، لأن هذا عارف قصته. قاعد يشرح له يشرح له يشرح له يشرح له مثل ما قلت لكم في البداية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى. قال له أصلا إحنا لما طلعنا من الدوام الصبح وخذتني زوجتي كارولين وأنا كنت تعبان وغافي وكذا، كنا من المقرر إن نمر على مطعم فطاير أو مطعم، هذا عندهم مثل الكافيهات اللي فيها الكرواسون وفيها السندويشات الخفيفة يفطرون فيها مع قهوة وكذا، وبعدين كنا رايحين إلى شركة عقارية تبيع بيوت وإحنا كنا نبي نشتري بيت. وينصدم أمو بميزر، قال له عصام أنت تتكلم من جد ولا تغشمر؟ قال له ليش؟ قال له هالتفاصيل ليش ما قلت لي إياها في البداية؟ قال أنا ما توقعت أنه يعني لها أهمية. قال أنا قاعد أقول لك كل شيء صار في ذاك الوقت تقول لي يا بالضبط، كل شيء مهم. قال حاضر راح أقول لك. إحنا كنا رايحين شركة عقارية عشان نشتري بيت، والبيت هذا قيمته 250 ألف يورو. قال له زين، وقال يعني الفلوس أنا كنت بخليها عند زوجتي كارولين في البيت، ولما كنت في الدوام وهي طالعة مارتني علشان تاخذني من مكان العمل ونروح للشركة جابت معاها الفلوس. قال له حلو، وبعدين؟ قال الفلوس هذه أخذوها العصابة لما خطفوا زوجتي واعتدوا عليها واغتصبوها، وخذوا كذلك 250 ألف يورو. لا حول ولا قوة، يعني مصيبتك مصيبتين. قال أيوة. قالوا بعدين أنت من وين لك 250 ألف يورو؟ قول لي. قال يعني ليش، شنو المهم في الموضوع أني من وين جايب؟ قال لا، حتى مصدر الأموال أبيك تقول لي بالضبط. قال لا لا لا تخاف، أنا 150 ألف يورو هذه حصلت عليها من تعويض لأني كنت في أحد السنوات أشتغل في شركة وصار عندي إصابة عمل ورفعت دعوة وعوضوني 150 ألف يورو، الحمد لله أنا تعالجت وتحسنت حالتي، والمية ألف أنا أخذت فيها قرض الآن في عملي، هذا عملي هو يعني كفيلي في القرض من البنك، وعندي شوية يعني مجمع، فصار المبلغ كله 250 ألف يورو، وهذا قيمة البيت اللي احنا بنشتريه. قال له ماشي. وبعدين قال ولا قبلين هذا اللي صار معانا، واختفوا زوجتي وراحت الفلوس وزوجتي إلى الآن منهارة. قال له زين الحين شنو وضع زوجتك؟ قال زوجتي أثناء الشهر الماضي شافتني أنا أبتعد عنها وهي متضايقة وعارفة أن أنا صرت أكره أني يعني ألمسها ولا أقرب منها ولا أنام جنبها من المنظر اللي شفته، أنا ماني مستوعب. فقالت أنا بروح أرتاح عند أهلي أسبوع وأرجع. قلت لها روحي. يوم راحت ورجعت كذلك شافتني إلى الآن أنا يعني إلى الآن على نفس المنوال. فهني قررنا أن ننفصل وخلاص، وأن كل واحد يروح بحال سبيله. قال زين أنا بسألك سؤال، منو اللي عرض على الثاني أنه ياخذ الحضانة، حضانة الأولاد؟ قال هي اللي عرضت علي، لأنها هي تعرف أن أنا مستحيل اني اطلقها اذا هي تبي تاخذ عيالي، وان انا ما اقدر ابتعد عنهم وان كذا. قال ها تمام حلو، يعني في اتفاق بينكم على الانفصال بدون مشاكل؟ قال لي نعم. قال زين اسمع يا عصام، تذكر التفاصيل وراح ارجع لك بعد اسبوع وراح اسالك مره ثانيه عن نفس التفاصيل، لا تنسى. قال رجع بعد أسبوع فعلا، هذا صار أبو ميزر مسوي له ملف قضية وصار يكتب أقوال عصام ويشوف الأقوال هل تتضارب مع بعض، تذكر شيء يحاول يحل اللغز، ولا وكان حاط من بين المشتبه فيهم عصام نفسه، قال لا تزعل لكن انا راح احل لك المشكله. قال اوكي. وصار حتى عصام حاطه من ضمن المشتبهين. ويجي بعد اسبوع قال له عيد لي نفس التفاصيل واذا ناسي شيء قول لي اياه. وصار يسولف له هذا يكتب يكتب يكتب ويسأله محضر له كم سؤال علشان يكتمل عنده السيناريو سيناريو اللي حصل. يوم خلص قال اسمع يا عصام بس بدون زعل وما ابيك تعصب وتقبل الكلام اللي اقولك اياه وتسمعه الى النهاية سواء اعجبك ولا ما اعجبك. قال حاضر. قال تعطيني وعد؟ قال اكيد. قال شوف يا عصام انا ادري انت تحب كارولين لذلك في شيء راح اقول لك اياه ممكن يزعلك واخاف اني اخسرك لكن انت عطيتني الحق اني اتدخل واني احلك المشكلة. قال اي نعم اخذ راحتك يا ابو ميزر اذا كان هالامر هذا فيه حل لموضوعي ابدا انا ما عندي مانع. قال تمام. اسمع يا عصام شفت القصة اللي قلت لي هذه كلها كذب بكذب. يصدم عصام. قال الله يسامحك يا ابو ميزر انا كذب عليك؟ قال لا انا ما اقصد انت تكذب انا اقصد القصة اللي صارت هي كذبة او فيلم تم حياكته بذكاء والضحية انت. قال شلون؟ قال هذه كارولين اخدعتك وهي اللي مسوي القصة بالكامل. قال له حرام عليك يا ابو ميزر معقولة تقول الكلام هذا عن مرتي انا احبها وبين عيال. قال شفت انا شنو قايل لك من اول؟ لا تزعل وتقبل رايي للنهاية واذا طلعت انا غير يعني صادق لك كلام ثاني. قال ليش تقول الكلام هذا عن زوجتي يا ابو ميزر؟ قال لان كان الهدف كله هو 250,000 يورو وانا ماني مصدق ان تحصل هالجريمة وعصابة يجون ويخطفونها ويغتصبونها وياخذون فلوسك. يعني ما خطفوها الا لما كانت الفلوس معاكم 250 ورايحين تشترون بيت. معقولة هالاشياء هذه؟ انا ما طف علي. انا شاك بزوجتك لكن تدري شلون الان انت راح تسترد حقك بالكامل اذا تاكدنا بان فعلا كارولين اخدعتك. قال اوكي شلون؟ قال اسمع الخطه ونفذها بحذافيرها. اول شيء الان تجلس جنبي وتتصل على كارولين. كارولين وين الان؟ قال موجوده في مدينه ثانيه بعد ما خلاص اتفقنا ان ننفصل. قال حلو. علاقتكم زينه؟ قال نعم علاقتنا زينه. قال اتصل عليها. اتصل عليها ولا كارولين حزينه وتبكي كيفك يا كارولين شو اخبارك وكيف الحياه معك وكذا وتبكي هي المسكينه تقول انا مشتاقه حق العيال ومشتاقه لك وانا والله ما كنت متوقع انه راح يحصل هذا وانه نفترق والان انا جالسه اعمل جلسات علاجيه نفسيه عند اطباء وصارت تكاليف علي كثيره وماني قادر حتى اني اسدد. قال لا تشيلين هم انا راح احول لك الان 10,000 يورو هذول كل اللي بقى عندي حق علاجك. وطبعا ابو ميزر جالس جنبه وهو يلقنه يقول له ايه استمر استمر حاول انك تسولف له قول لها احبك قول لها انا مشتاق لك وسولف. المهم يعني كثر ما تقدر تطول معاها سولف وسجل المكالمة. وطبعا المكالمة مسجل وهذا يسولف وانا بحبك وانا بعشقك وانا لان هي لبنانية. المهم يسولف وياها ويسولف وياها ويسولف ويسولف ويسولف. المهم قال لها كارولين الاولاد يعني هو متحجج بشيء يعني وهذا الخط اللي قال له ابو ميزر. قال اقول لها ان انت لازم تحضرين الى برلين وتجيبي لي ورقه اللي هي يسمونها الأبوة. هذا شنو قصتها؟ هناك عندهم الأم، الأم هي أكيد هي أم الأولاد، لكن الأبو عندهم استغفر الله العظيم، يعني الأبو عندهم مو شرط إنه يكون، حتى لو مسجين باسمه مو شرط إن هذول عياله، فهم إذا بيثبتون إن هذا أبو العيال لازم الأم هي اللي تقول لهم، تعطيه ورقة يسمونها الأبوة، تقول إيه نعم زوجي هذا أو عشيقي هذا أو هذا هو أبو الأولاد، لازم تأكد، لأن هذه الورقة يطلبونها المدرسة في حال إن صار عندهم اجتماع أولياء أمور أو كان يبي يطلع الأولاد من المدرسة أو أي أمر يعني يحتاجونه داخل المدارس، فلازم الأم تعطي الأب أو العشيق أو كذا تعطيه شهادة الأبوة. فكان متحجج فيها يا كارولين، أنت عارف المدرسة والأولاد وكذا ويحتاجون إلى شهادة الأبوة، وقالت لا أوكي ما في مانع، أنا راح أجيك الأسبوع الجاي وأجيب لك معي الورقة. قال لها أوكي، قال لها ممتاز زين سويت، استمر معاها. قال زين وبعدين شو الخطوة الثانية؟ قال لما تجي بلغني. المهم جت كارولين فعلا الأسبوع اللي بعده وجابت الورقة ومنهارة وتبكي وحزينة وصار يواسيها وشافت عيالها وكذا، وقالت يلا أنا راح أمشي يعني راح أرجع إلى مدينتي. بلغ أبو ميزر قال له موجودة وخلاص تبي تمشي. قال له شوف أنا ماخذ إجازة الآن من العمل وراح أراقبها، راح ألحقها إلى المدينة اللي هي فيها وأعرف مكان عملها ومكان سكنها وين تروح وأعطي كل التفاصيل. قال له أوكي. اشتغل أبو ميزر كأنه محقق خاص حق عصام وصار يراقبها يوم يومين ثلاث، وين تروح وين تجي، ويقوم ويتصل على عصام، عصام أنا موجود الآن في برلين تعال بكلمك، ويلتقي فيه. هلا أبو ميزر يعطيك العافية والله أنا دوختك معك. قال لا لا لا أبشرك يا عصام، كل أملاكك وحقوقك راح ترجع لك على داير المليم، هذه زوجتك كارولين خاينة وأنا صورتها لك الفيديو وداشة طالعة مع واحد وهذا هو الشخص، ويوريه الفيديو طبعا يصور كله من تحت لتحت يعني بدون ما حد ينتبه عليه، مصور كارولين واللي معاها داشة طالعة وسهرات ولبس وماركات وأسواق وفال أم أمها هذا كارولين. لكن لما يكلمها عصام تبكي وحزينة وأولادي وطب نفسي وأنا كذا أو ينصدم عصام يوم شاف الفيديو، اي والله ولا هذه الكاشخة، ويقول لك طبعا كارولين كانت مثل القشطة، بنت جميلة ولا أجمل منها، وكان يحبها ويموت فيها لكن بنت المهم لعبت عليه لعب، وهذا المسكين ينهار ويبكي. قال لا لا لا لا الحين مو وقت بكي حبيبي، الحين وقت الجد، لأن القصة عند أبو طلال راح تبدأ الآن، ناخذ حقك منها. قال له شلون؟ قال له أنا مجهز لك كل المعلومات والوثائق والأدلة اللي تؤكد أن كارولين على علاقة بهذا الشخص. لا وبشرك هذا الشخص منه؟ هذا ألماني وعايش بجانب شقتكم اللي أنتم كنتوا ساكنين فيها. أوه ينصدم المسكين. قال له إيه نعم، ويروحون فعلا ويطلعون بياناته بالكامل. المهم ضبط له ملف القضية، قال الآن تروح وين؟ في برلين، وهذا حلم صراحة عندي أنا أبو طلال الحمراني صراحة، يعني إن شاء الله أنه يتحقق في يوم الأيام، في شركات تحقيقات خاصة، يعني إذا الدولة أو وزارة الداخلية في أي دولة يعني دولتك يعني ما حلوا لك قضيتك، تروح أنت لشركات تحقيقات خاصة هم يتولون القضية ويطلعوا لك محقق خاص ويبحثون ويكون هذا رسمي مصرح له من الدولة يعني ومعترف فيه، فيهتم في قضيتك أنت فقط لأنك دافع فلوس، وإذا حلك القضية ويقوم يرفعها لك في المحكمة وياخذ حقك، وبالنهاية تصير الدولة طالب منه الطالب الجاني إنه يدفع كل أتعاب الشركة اللي أنت وكل، يعني كل الأتعاب اللي أنت دفعتها للشركة الخاصة يدفعها الجاني ويعوضك، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى اللي أنت راح تأخذها من الجاني. يعني أنا ودي صراحة أصير في هالشركة أشتغل فيها صراحة، شيء ممتع يعني. المهم مالكم بالطويلة، تروح لهم يا عصام وتعطيهم ملف القضية وتقول لهم أبيكم ترفعون قضية على زوجتي كارولين وتتهمونها بأن هي اللي سوت كل هالفيلم، وأن هي اللي دبرت عملية اختطافها وضربوني وسرقوا فلوسي وكل شيء. يوم راح للشركة وشافوا الملف القضية وكذا انصدموا، قال هلا معقولة أنت يعني ضحية لنصب واحتيال وأنت اللي تكشف بهالذكاء والمهارة هذه؟ منو اللي يلعب عليك وشون حليت القضية اللي عجزوا عنها الجهاز الأمني؟ قال لا والله مو أنا، هذا محقق سوري وكان في سوريا والآن مستقر هني، وهو زميلي في العمل وهو اللي مسك لي ملف القضية وهو اللي كتب كل هالتقارير وجاب الأدلة والصور والفيديوهات. قالوا له حبيبي احنا هذا الشخص أبي نلتقي فيه. فعلا جابوا أبو ميزر، قالوا له أنت شنو؟ شنو هذا؟ شنو هالملف؟ أنت المفروض يمسكونك قضايا دولية، أنت لازم تمسك قضايا اللي فيها أخطر تاجر في العالم، قضايا اللي صارت ضد مجهول من سنوات. أنت شغلك كان محترف وبذكاء وخطير جدا صراحة. خل الموضوع هذا راح نرجع لك بعدين علشان يكون في باب تعاون بيننا وبينك. الآن اشرح لنا الملف القضية. شرح لهم وفعلا توجهوا على طول، أخذوا إذن من النيابة وراحوا واقتحموا شقة كارولين ويعثرون على المبالغ، لأن ما تقدر المبالغ كلها تحطها في البنك ولا تشتري فيهم شيء، يعني راح يكشف أنها سارقة هالموال هذه. فخبيتهم كاش عندها داخل البيت، اعثروا على الأموال وألقوا القبض عليها وسلموها إلى مركز الشرطة وحالوها إلى المحكمة واعترفت عن عشيقها، ويلقون القبض عليه وعشيقها يجيب الأشخاص اللي عاونوه في عملية الخطف معاهم البنت، وصارت قضية محكمة وقضية سوت ضجة في برلين، حتى إن أهالي برلين اهتموا في تفاصيل المحاكمة. المهم قالت هذا كله تخطيط من عشيق. عشيق قال لا يبا والله العظيم أنا لا، طبعا ما قال يعني حلف لهم أن يبا أنا أحبها وهي تحبني، وقالت لي أنا بتخلص منه وعندي أولاد وأنا وأنت بعد فقير، يعني حتى هذا الألماني اللي حبته على زوجها صايع يعني ما عنده لا وظيفة لا عنده أموال، لكن حبته شافته أشقر وما أدري شان يعني. المهم المهم قالت أبي هذا لكن فقير. قالت شلون؟ درت أن زوجها عنده فلوس من تعويضات بالإصابة، إصابة عمل، وخذ قرض ومجمع على 250 ألف. قالت ليش رايك نشتري بيت، وانا عثرت على شركة في بيت وكذا. قال لها اوكي، سحب الاموال وخلاها عندها، لكن ما هي قادرة تاخذهم وتهرب وخاف يشتكي عليها. بعدين سوت هالفيلم هي وصديقها، راح جاب اصدقائه وسوى عملية الخطف وراحوا وخذوها وفصخوها وراحوا وخذوها وتركوها عارية مربطة داخل السيارة علشان يكتمل الفيلم. وبعدين قامت تنفر من زوجها وتسوي نفسها انها فيها حالة نفسية، وهذاك المسكين من الصدمة ومن الألم والحسرة واللي شافه صار ما هو قادر يتقبلها. قالت خلاص خلنا ننفصل، وعرضت عليه انه ياخذ الأولاد. وهني المحقق أبو ميزر قدر انه يكشف قضية عجزوا عنها حتى رجال الامن او الاجهزة الامنية في برلين. مالكم بالطويلة، المحاكمة كانت طويلة جدا، لكن بالنهاية تم الحكم على كارولين بالسجن 4 سنوات، وعلى عشيقها وعلى المشاركين معاه بالسجن كل واحد 3 سنوات ونصف، بالإضافة إلى تعويضات مالية يتم دفعها لعصام بسبة أن تعرض للخاطف والضرب يعني الإصابات اللي صارت فيه، واستعاد المبلغ كامل اللي هو 250,000 يورو، بالإضافة إلى تغريم كارولين والمشاركين معها عشيقة والمشاركين معها بدفع جميع تكاليف الشركة اللي هي شركة التحقيقات الخاصة. الحين نرجع إلى أبو ميزر اللي أصبح بطل لدى أهالي برلين. تقول لي ليش؟ إيش دراهم عنا؟ أنا أقول لكم اللي سمع بالقصة منه رئيس المجلس البلدي أو رئيس بلدية برلين، لأن القضية كانت عنده، وهو هناك عندهم ترى رئيس البلدية ترى هو اللي يهتم، وعبالكم نفس عندنا هنا ما يدرون شو السالفة. لا، هناك هو اللي يهتم شو اللي صاير عندي في المنطقة، ويهتم في القضية وين وصلت وين كذا. يوم تابع الموضوع قالوا له ترى اللي كشف القضية محقق سوري، وهو اللي يساعد الشركة، شركة التحقيقات الخاصة، والشركة نفسها اللي قالت له الموضوع، قالت لا احنا ما نبيك تشكرنا، احنا نبيك تشكر هذا الرجل المحقق سوري اللي هو ابو ميزر، واللي احنا الان عرضنا عليه فرصة عمل عندنا، بالاضافة الى دفع تكاليف سكنه وتنقلاته ودبل راتب اللي هو ياخذه وكذا، معطينا مميزات خياليه علشان يوافقه، وفعلا وافق الان التحق فيها الشركه. ويقوم رئيس بلديه برلين ويكتب شهاده او شكر وعرفان في المحقق ابو ميزر، وكانت القصه مشهوره وانتشرت عندهم في الصحف قبل سنوات قليله طبعا القصه، وصار مشهور ابو ميزر. اما عصام احتضن عياله، والحمد لله انه اصلا كان ماخذ الحضانه من كارولين قبل لا يكشف انها مجرمه، لان لو انكشفت انها مجرمه والحضانه تكون عند الام عندهم في نظامهم، العيال ما يعطونهم للاب، لا ياخذونهم يودونهم دار الايتام، فيصيرون ابناء دور الايتام، يعني يصير فيها مشكله كبيره جدا، مو نفس الوضع عندنا هنا. فخذ عياله والآن قاعد يربيهم الحمد لله، واسترد كل أمواله وفوق تعويضات مالية، واشترى أحسن فيلا في كيا برلين، وقاعد يدور له على بنت الحلال، الله يرزقه ويسعده ويعوضه خير. وهذه نهاية سالفتنا. أعتقد أن القصة أشعرتكم بالدفء. فمان الله، مع السلامة.